تيزر برودكشن. اسرح تفكر وشك يكشر، يفوت يهزر عالناس تفشر. انا نفسي انسى واركع صغير، كبرنا بدري ده شيء يحير. لفت بينا لفه ودينا سكه سلكه، انا نفسي طريقي يمشي وامسك بايدي فكه، والريش على الاخده هيطير وبرضه هردار، محتاجه بس زقه. ما هو ده الكلام والرجع النظام، نعيش بالاختلام نبقى كريم يا سلام. فين عامل في الحياه يا ريت وبرضه نفى، ما بانتش لنفسي حاجه معرفش ايه اللي منع. فين عامل في الحياه يا ريت وبرضه نفى، ما بانتش لنفسي حاجه معرفش ايه اللي منع. اللي ضيع واللي ضيع اللي ضيع اللي ضيع اللي ضيع ضاعت منه، واللي بيلعب تحت سنه يرجع زعلانك منه. الناس اتخلوا عنه يرجع زعلانك منه. الناس اتخلوا عنه. اللي راح ما يروح بسلامة، واللي جاي يدينا علامة. اللي راح ما يروح بسلامة، واللي جاي يدينا علامة. واحدة واحدة علينا عمالة تضوحينا، نحتاج الفرحة فينا يبقى اسمع أغانينا. نحتاج الفرحة فينا يبقى اسمع أغانينا. بص بص بص بص لقدام، اطلع من ورا الأمام. بص بص بص لقدام، اطلع من ورا الأمام. كل ما أجي أنا كل ما أجي أنا كل ما أجي أنا كل ما أجي اشتلهم شربة ناس من كاسي.